بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلاما مفيدا لابن القيم رحمه الله حول قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأن العبد يوطن نفسه لعدم علمه بالعواقب، بأنه قد يأتي له الخير من جهة أمر مكروه له، وقد يأتيه شر من جهة أمر محبوب له، فيفوض أمره إلى الله ويرضى بما اختاره الله له. وما على المسلم إلا أن يصلح عمله وأن يتقي الله جل وعلا، وما سيأتيه إلا الخير، فإن الخير لا يأتي إلا بالخير. وليحذر من الذنوب فإن عواقبها شر. إذن أنت اهتم بإصلاح نفسك بفعل المأمور واجتناب المحظور، وما يأتيك إلا الخير، ما سيأتيك إلا الخير. ولكن بسبب التقصير في المأمور وبسبب اقتراف المحظور تبتلى بأمور تكرهها، ولله حكمة أيضا في ذلك، فقد يكون عاقبتها لك. إن كانت مصيبة صبرت واحتسبت ونلت في ذلك الأجر وتنقلب منحة رفعة عند الله جل وعلا بسبب صبرك واحتسابك للأجر، وإن كانت ذنبا فيكون تأديبا لك، ولعله أن يورثك توبة نصوحة وانكسارا عند ربك وضراعة واستغفار. وهذه أمور يحبها الله: توبة واستغفار وإنابة واستكانة وضراعة وانكسار ودعاء، وكل ذلك يحبه الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجوه فيه من حسن العاقبة. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه. هذا كثير يقع في الناس: لو كان حصل كذا كان أفضل. سبحان الله، قل أنتم أعلم أم الله؟ هذا ليس من الأدب مع ربك. لو كان حصل كذا لكان أفضل، أو فلان ما يستاهل أن يحصل له كذا. هذه عبارات عظيمة تجري على الألسنة، وهي عبارات عظيمة تسخط الله. عليك أن تقابل ذلك بالتسليم. استسلم لأمر الله جل وعلا. أما أن تقابله: لو كان ذا لكان أفضل، أعوذ بالله، ما اختاره الله فهو الأفضل، وما قدره الله فيه الخير، وما قدره الله نقابله بالتسليم والرضا. قال: ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه. ما أحسن أن يفوض الإنسان أمره إلى الله، والإنسان يقول عند نومه: فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لكن يحتاج إلى تحقيقه في الفعل، فنحن نتلفظ بذلك، بقي تحقيقه بالقلب والفعل، تفويض الأمور إلى الله والرضا بما يختاره لك. ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره ولنفسه. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات. كثير من الناس يركن إلى عقله، يتعب عقله بالتفكير، يتعب عقله بالتفكير، ولو دعا الله وفوض الأمر إليه ولجأ إلى الاستخارة لوفقه الله. ومنها أنه يريح من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. قال فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي. يعني أنا أستحق هذا الأمر، هذا لي، هذه عبارة ذمها الله في القرآن، بل المسلم يقول هذا من فضل الله عليه، ما ينسى فضل الله، والذي ينظر إلى نفسه يقول هذا نعم بذكائي وحرصي وعملي وأنا محقوق به وأنا أهل لذلك. هذه طريقة قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى: ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. هذه طريقة قارون وطريقة الكافرين بنعمة الله. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسأه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فهذه حال من لم يعرف ربه، فلا ينتفع بنعمة الله إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها. قال: ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله، أي هو ملك لله. النعمة التي بين يديك، نعمة المال، نعمة الدين، نعمة الأخلاق أو الخلق الحسن أو الخلق الحسن، كله من الله لله، الملك لله. وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فلا يكون إلا بالله، البال للاستعانة، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكون إلا بالله، بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه، يعني هذا الذي عرف الله حقا النعم تزيده ذلا لله وانكسارا لربه وضراعة ودعاء، والمعجب بنفسه لا ذل ولا انكسار، بل يعجب ويتكبر ويقول أنا أستحق ذلك وأنا أهله، وفلان ما فعل شيئا أنا اجتهدت وأنا صنعت وأنا وأنا، أسأل الله العافية. هذا حال كثير من الناس إلا من رحمه الله. وقد يخاطب أخاه المسلم يقول أنت أضعت نفسك، أنا صنعت وصنعت واجتهدت وفعلت، سواء بنعمة الدين أو بنعمة الدنيا والمال. الفضل لله، لتكن مقالة الإنسان كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي. الخير الديني والدنيوي، أنعم الله عليك بحفظ القرآن بحفظ السنة، أنعم الله عليك بالذكاء، أنعم الله عليك بحسن الإلقاء بالتأليف بالدعوة إلى الله، أنعم الله عليك بالمال وبسط عليك، كله من فضل الله عليك، بالزوجة الصالحة بالأولاد الصالحين، ليس بقوتك ولا بذكائك ولا بحرص منك، هذا فضل الله عليك. الله هو الذي أكرمك بذلك وأكرمك بأسبابه، حتى الأسباب الذي بذلتها هي من فضل الله عليك، الله هو الذي وفقك لها. قال وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. الذي ينظر إلى النعم بهذا المنظار أنه ليس له فيه إلا أنه متفضل عليه، لا حول له ولا قوة، تحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ليس مني حول ولا قوة في هذا الجنان، لا بذكاء مني ولا بحرص، الله هو الذي سخرها ويسرها. قال فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذه نتيجة علمين شريفين، وتأمل إلى هذين العلمين العظيمين. الأول علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. اعتقاده ويقينه أن الكل أن الله سبحانه وتعالى هو أهل الجود وأهل الرحمة وأهل الإحسان وأهل البر، وأن الخير كله في يديه، إذن ماذا؟ كل خير تناله فهو من فضل الله عليك، لا بحول منك ولا بقوة، وهذا نتيجة علمين شريفين، علمك بربك وعلمك بنفسك. فالله أهل التقوى ونفسك أمارة بالسوء، ونفسك لا ينجيك منها إلا ربك. قال وعلمه بنفسه أنها أهل التقصير وأنها أهل النقص وأنها نعم